وهو بحاجتهم وهم محتاجون إليه، وليس هناك ضرورة قصوى. وأما كون الإنسان يتسلى بالحرام على الحلال فهذا أيضا عذر أقبح من فعل، فالواجب الإنسان يصون نفسه عن الحرام ويحفظ بصره ويحفظ جوارحه عما حرم الله عليه، ولا ينبغي له أن يتحجج أو يعتذر بأنه يعالج هذا الموضوع، فالواجب الإنسان لا يعالج المسألة إلا بشيء مباح، ما في المحرم فإنها لا تحل به المشاكل. نعم. يقول السؤال: من دعا غير الله من غائب أو ميت هل يقال أن فعله شرك أو هو مشرك؟ على كل حال نحن نقول عمله هذا شرك، لكن إذا نوقش وأصر وأبى من الرجوع إلا أن يبقى على ما هو عليه وبين لانه أن هذا شرك وأورادنا له الأدلة وأبى وأصر نقول له مشرك. أما بداية قد يكون جاهل ما يدري يقول هذا العمل شرك، فلا نتركه على جهله، نبين له. نعم. يقول السائل: والده دين على أحد إخوانه، أحد إخواني مدين عند والده بدين مقدار 40,000 ريال باقي من قيمة بيت اشتراه أخاه، وتأخر في سداده، ثم طلب من والده الذي هو كبير في السن لا يعرف من جاءه ومن ذهب عنه، وهو لا يصلي ولا يعرف أحد، ووالده سامحه وهو في هذه الحالة، هل تعتبر مسامحة والده نافذة؟ لا، إذا لم يكن كامل العقل والقوة وتصرفه يعني عن عقل وقناعة وليس مريضا مرضا مخوف أيضا، وإلا فلا يعد هذا السماح والإسقاط لا يعد ولا يعتبر. يقول السائل: يقول أنه أصاب صديقا له عزيز بالعين كان سببا في هدايته بعد الله عز وجل، وعندما أخبره بأنه الذي تسبب بهذا أعطاه من أثره ثم قاطعه بعد ذلك الذي حصل منه، هو يحبه لأنه كان سببا في هدايته لله عز وجل، يقول كيف أفعل الآن؟ هو لما كان ينصحه يعني يقول أصابه بالعين، لا حول ولا قوة، ثم أعطاه من أثره. يقول هو ما زال محبا له محبة شديدة لكنه قاطعه بعد ذلك صاحبه، هل عليه شيء؟ أيهم الذي قاطع، المصاب ولا المصاب؟ نعم، المصاب لما شفاه الله وعافاه رجع يقاطع من تسبب له بالعين. نعم. على كل حال ما دام أخوك المسلم ولعل الله عز وجل أن يهديه ويتعظ ما دام عرف أنه كان سببا فيما يضرك، لعله يتعظ ولا ينبغي لك أن تقاطعه، لأن المؤمن يجب أن يكون صبور متحمل من أجل أن تعينه على طاعة الله وتذكره في أمر الله، ربما يستولي عليها الكسل والشيطان ويصده عن ذكر الله، ولا يستغل الإنسان عن جليس صالح عن مؤمن، واصله ولو بالهاتف السلام والدعاء والنصيحة. نعم. يقول السائل: ما حكم يتقدم إلى وظيفة ما ويكتب في أوراق تقديمه خبرات ليست فيه لكي يحصل على هذه الوظيفة؟ حكمه أنه كذاب وغشاش وادعى ما ليس له، وهذا لو حصل وظيفة وقد ادعى ما ليس عنده فقد يكون المال الذي يأخذه عن طريق هذه الدعوة قد يكون المال حرام، مع العلم أن المسؤولين ليسوا مغفلين ولن يأخذوا بمجرد أوراقه ودعواه، فلا بد أن يمحصوا، لا بد أن يختبروا، لا بد أن يتأكدوا من دعواه. لكن لو قدر أنهم أحسنوا الظن به وقبلوه ووظفوه بناء على دعواه، فإنه كذاب وغاش ولا يستحق ما يأخذه ما دام أنه ادعى ما ليس فيه من الصفات والقدرات. اكتفي بالحلال عن الحرام يبارك الله لك، ولا تدعي ما ليس لك. فإن حديث يقول عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم إن بعدكم قوم يشهدون ويستشهدون ويظهر فيهم السمن. والسمن قالوا نوعان: سمن حسي وسمن معنوي. فأما الحسي فهو ضخامة الأجسام وكبر البطون بسبب الانهماك بالشهوات والملذات الدنيوية والغفلة عن الآخرة وما يقرب إلى الله، هذا تسمن حسي لأنه كالبهيمة يأكل ولا يبالي، كأنه مخلوق يعيش ليأكل. وأما التسمن المعنوي هو أن يدعي ما ليس له، يتكثر بما ليس عنده، ويمتدح بما ليس فيه، فهذا هو الكذاب. والواجب أنه إذا علم أن هذه صفته يعامل بنقيض قصده، بسبب الكذب يحرم، فقد يحرم الإنسان الرزق بسبب الذنب يصيبه. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. لكن اتق الله واصدق يبارك الله لك. نعم. يقول السائل أنه شاب أعزب، هل له أن يقابل بنات خاله وبنات خالاته؟ لأنهم يقولون أنه نحن مثل أخواتك ولا يضرك مقابلتنا. لا لا لا، ادعاهم هذا ادعاء باطل، وهذا من إملاء الشيطان، وقد يكون سبب والعياذ بالله في وقوعهم بما حرم الله. فأي امرأة يحل له أن يتزوجها فلا يحل له أن يخلو بها أو يسلم عليها، لا سيما سلام بالمصافحة أو تقبيل أو نحو ذلك، والخلوة أشد. ولما قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء، قالوا: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: يعني مش حكمه؟ قال: الحم الموت. الحم هو قريب الزوج كأخيه وعمه، فهذا أيضا بنات عمه وبنات خاله أشد. فربما زين الشيطان لهم وجمع بينهم بشر، فالحذر يجب على المؤمن أن يحذر. فإن مبدأ الشر بدايته من النظر، ومعظم النار مستصغر الشر، جل الأمور أو كل الأمور مبداها من النظر، ومعظم النار مستصغر الشر. نعم. يقول السائل: قل أتعثر كثير في الحصول على الرزق لأني أرفض بعض الأعمال، وقل هذا لا يناسبني. يقول: على كل حال عليه أن يسعى لحصول الرزق من الطريق الحلال، سواء وظيفة أو عملا صناعي أو أي عمل مباح، فعلى المسلم أن يسعى، مأمور بالسعي مع التوكل على الله والاستعانة به، ولا يكون عالة على أهله وعلى الناس. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول احرص على ما ينفعك، يعني ابذل السبب، ابذل السبب وجد واجتهد، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. وأول الحديث يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، ابذل الأسباب والجأ إلى الله واستعن به. ثم الحديث الثاني إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، لكن لا بد أن تبذل السبب مع توكلك على الله واستعانتك به، فإنه لا يمكن أن يحصل لك إلا ما قدر لك. لكن أيضا بذل الأسباب أمر مطالب به ومأمور به شرع. انظر إلى الطيور تبيت في الليل في أوكاره، فإذا أصبح الصبح سمعناها تسبح بحمد ربها، فإذا طلعت الشمس تفرقت، كما قال عليه الصلاة والسلام تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني تغدو تذهب الصباح جائعة خماص وتروح يعني في آخر النهار بطان، يعني امتلأت بطونه. وهي طيور لا بد من فعل سبب، ولا تكن عالة وثقيل وعضو أشل في المجتمع في بيت أهلك، إلا إذا كان عند أبيك أو أخوانك الكبار أعمال يمكن تعمل معهم ويعطونك مقابل لا بأس، وإلا فلا تكون عالة عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلين يعملان سألهم عن أخيهم، قالوا إنه في المسجد. قال ومن يكفيه، يعني المؤونة؟ قالوا نحن. قال أنتم خير منه. وعمر رضي الله عنه لما رأى رجالا في المسجد يعني في أوقات فراغ فربهم بالدرة وقال اخرجوا واطلبوا الرزق، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، يصير تجلس في المسجد فقط وأنت قادر على العمل تقول يا رب ارزقني، قل رب ارزقني، ولكن ابذل السبب. وخير ما أكل الإنسان من عمل يده، وإن داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، كان حداد وهو نبي. زكريا ما ذكر أنه نجار عليه الصلاة والسلام يعملون، ونبينا صلى الله عليه وسلم جعل الله رزقه تحت ظل رمحه يجاهد في سبيل الله ويأكل من خمس الغنيمة. المهم أن العمل مطلوب، تفيد بلدك بعملك وتستفيد أنت بما تحصل عليه من المال والمادة لتعيش ومن تحت يدك. اليد العليا خير من اليد السفلى، إياك والركون إلى الراحة والنوم والكسل والخمول وتكون معتمد على والدك وغيره. نعم. يقول السائل أنه منذ 16 سنة يقول دخل في جسمي شيء غريب على شكل دخان أسود، يقول ويعلم أن الرقية الشرعية جائزة ولكن يرى أن التوكل على الله أولى، هل فعله صحيح؟ لا، على كل حال أنا أرى أنه يتعالج بالرقية الشرعية مع توكله على الله، وذلك لا يضر تداوى ولا تتداوى بحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سحر رقاه جبريل عليه السلام فشفي بإذن الله. والواجب أن الإنسان يسعى في مصلحته ودفع الضرر مع توكله على الله، واعتماده عليه. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.